لكن أيضا هي لم تذكر شيئا يعني ينهى عنه، لم تذكر شيئا في باب العشرة والجماعة والوقعة، ما ذكرت شيئا، لم تذكر بابا يختص بالأحكام الشرعية لا حرج فيها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، ففي معارضة للحديث السابق. ثم أيضا قال ولأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة تصعب كبيرة وجمعوا جفان وغالبا تكون من خشب، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، إذا ضمنت اليد كسرت الماء لا يجنب، وإذا فتحت اليد ضمنت النوم جاءت. وصححه الترمذي، وإسناد عند الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو راحت عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكر الحديث. طيب اغتسل بعض ازواج النبي، البعض هذا عين في روايه الدارقطني انها ميمونه، في روايه الدارقطني عينت انها ميمونه في الحال زوج النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ولما قالوا لاصحاب السنن يعني عن ابن عباس الواحد، وقال ولي أصحاب السنن يعني ابن عباس، فأنا اغتسل بعض أزواج النبي، الإبهام هذا عين في رواية الدارقطني أنها ميمونة خالت، هذا أمر. طيب فقالت إني كنت جنب، الجنب معروف يكون عن جماع احتمام أو استمناء أو ما إلى ذلك. طيب كلمة جنب يشمل يصدق على الرجل والمرء الاثنين والثلاث والقليل والكثير من النساء، وصف مفرد ويصدق على هؤلاء الاثنين، ويجوز ايضا ان يطلق ان يثنى في حالة المثنى وان يجمع في حالة الجمع، كما قالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد ونحن جنبان كما في الصحيح، وقال إن الماء لا يجنب، وأصل الجنابة من الابتعاد، الابتعاد لأنه فعلا الجنوب يبتعد عن الصلاة وعن مواضعها وعن مس النصف وما إلى ذلك، فقال إن الماء لا يجلب، وفي لفظ لا ينجس، إن الماء لا يجلب يعني لا تصيبه جناب بطن على أصل الطهورية عن إخوان. وصححه الترمذي وابن قزيمة، لكن الحديث هذا أعيد بسبب سماك بن حرب لأنه كان يقبل التلقين، ومعنى يقبل التلقين أنه بيجي يحدث بالأحاديث أمام الشيخ معنا، أو بيحدث بالأحاديث للطلاب، هو مسك الجزء كذا مثلا أو ما فيش مع الجزء بيحدث من الصدر، فلما بيجي يحدث من الصدر أحيانا يتلاعب يتوقف يقول له عن زيد، يقول عن زيد يقبل منه، يأتي حدث فيقبل، فيقول عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس يطاوعه، أما صاحب الحفظ لا يطاوع،